لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الباب العشرون من كتاب التوحيد، أو التاسع عشر من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى عبادة تتوجه فيها إلى الله، لا تتوجه إلى غيره. فإذا كان الإنسان حين توجه إلى الله يخلص لله عز وجل، فهو لا ينظر إلى غير الله، يدعو ربه ويطلب من ربه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا انشغل ذهنه وقلبه بشيء آخر خلط في عمله. فهنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان ينشغل عن الله سبحانه بقبر من القبور، بميت من الأموات، فيظن إن هذا الميت يقربه من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول: التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله عند قبر، يعني وقف عند قبر رجل صالح وتوجه في العبادة إلى الله، فيقول: كيف إذا عبد بقى هذا القبر وعبد هذا الرجل الصالح. والكثير من الناس يقول: لا، إحنا ما بنعبدش هؤلاء، نحن لا نعبد هؤلاء. هنا لا يعبد هؤلاء ويوجه الدعاء إليهم وهو لا يدري، أو وهو يدري أن الدعاء عبادة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحين يدعو الصالحين ويقول: يا سيدي فلان أعطيني كذا، يا سيدي فلان نزل لي كذا، يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، هذا عبد الرجل الصالح، مش أنه عبد الله سبحانه تبارك وتعالى، ومش أنه عبد الله عند قبر الرجل الصالح. لا توجه هذا إلى عبادة هذا. وحتى لو كان هو يخلص ويعبد الله سيفتن غيره من الناس، غيره من الناس يظنون إن هذا المكان مكان إدابة، وإن هذا الذي يدعو بيدعو هذا الرجل الصالح، فيفتن الناس عن دين الله. لذلك جاء التحذير، أشد التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهنا حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش. أم سلمة هذه مخزومية، وزوجها أبو سلمة كذلك قرشيون مخزوميون من بني مخزوم، وهؤلاء من الكبراء ومن أشراف أهل مكة الكبار، من أهل مكة. فأم سلمة كانت من هؤلاء، وأسلمت رضي الله عنها وأسلم زوجها وأوذوا أذاهم قومهم، فهاجر أبو سلمة مع أم سلمة إلى أرض الحبشة، ورجع بعد ذلك أبو سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم توفي أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنه. أم سلمة وأيضا أم حبيبة كانت من ضمن من هاجر إلى بلاد الحبشة. أم حبيبة أبوها أبو سفيان، أبوها أبو سفيان، فأذاها أبوها أذاها قومها فهاجرت أيضا إلى هناك أم سلمة وأم حبيبة، والاثنين روايتا هذا الحديث. شافوا وهم في الحبشة عند النجاشي، شافوا كنائس، من ضمن هذه كنيسة مليانة صور، فيها صور، وكان الناس تحفة فنية من التحف ينظرون إليها، فيها صور وفيها تماثيل. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، شفنا كذا حكاية بتحكيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يعني يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، الذين كانوا من قبلنا كانوا يصنعون ذلك، إذا مات فيهم حد من الصالحين يقوموا يعملوا له مقام ويعملوا له ضريح ويبنوا عليه مسجد، يبنوا عليه كنيسة، يبنوا عليه بيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويخبر أن الذين يصنعون ذلك هم شرار الخلق عند الله عز وجل. ما قالش في الأمم السابقة بس، لا، وفي أمتنا أيضا، في أمتنا، في المسلمين، من ينحرف عن الدين ويفعل ذلك فهو أيضا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شرار الخلق عند الله. ليه هؤلاء شرار الخلق؟ جمعوا كما يقول هنا بين فتنتين، فتنة القبور، قبر من قبور الصالحين يذهبون إليه، وفتنة أخرى أن صوروا فيها الصور وصنعوا فيها التماثيل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن هذا الذي يصنع التمثال ويصور الصور يقال له يوم القيامة: أحي ما خلقت، أنفخ فيها الروح، وليس بنافخ، لا يقدر على ذلك. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، عملوا التماثيل في هذه الأماكن وجعلوا القبور بداخل المساجد وزعموا أنهم يعبدون الله عز وجل في ذلك. فتنة القبور بداخل المساجد أو بداخل أماكن العبادة فتنة شديدة جدا، تجعل الإنسان حين يتوجه إلى قبر هذا الإنسان يذهب إلى فلان ويدخل عند المقام وتلاقيه واقف خاشع جدا، خشوع، خشوع ما تلاقوش هو في المسجد وهو بيصلي الله عز وجل، فكأن الخشوع هي هنا. طيب يعني لعله يقول أن الخشوع من الموت، إن الموت، طيب ما تذهب إلى القبور واخشع هناك عند القبور، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور القبور، قال إنها تذكر الآخرة. لو كان هذا صادقا لذهب إلى القبور ونظر إلى القبور واعتبر بهذه القبور وخشع قلبه، ولكن الحقيقة له أنه لا خشوع من موت ولا غيره، هو المنظر بتاع الضريح واستحضار هذا من الصالحين، وكأن هذا يملك له شيئا، لذلك يزداد خشوعا في هذا المكان أكثر من خشوعه حين توجه إلى القبلة ويصلي لله عز وجل. وهذا الذي خشى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من الوقوع فيه. أيضا جاء في حديث آخر تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام في وفاته، طفق يطرح خميصة له على وجهه عليه الصلاة والسلام، خميصة كساء لحاف هذا بيضغط بها صلى الله عليه وسلم، يطرحها على وجهه يعني من شدة الألم وهو يموت. وأشد الناس تألما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرونه في مرض الموت يتألم ألما شديدا، فيقول له: إنك لتوعك يا رسول الله، فيقول: نعم، كما يوعك الرجلان منكم، يعني شدد عليه هو أكثر ما يشدد على أي أحد غيره، بل كما يشدد على اثنين. يبقى هنا الإنسان في حال وفاته الله عز وجل إذا شدد عليه فله أسوة حسنة في النبي صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله العفو والعافية. فإذا اغتم بها كشفه، يعني هو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتم وتعب جدا يكشف الخميصة عن وجهه ثم يجعلها على وجهه مرة أخرى، وهو كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ويلعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر المسلمين أن يصنعوا صنيع السابقين، اوعوا تتخذوا القبور مساجد. قال ولولا، أو قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره. يعني إيه أبرز قبره؟ يعني كأنها تقصد هنا أن الصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان بإشارة منه هو صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، باب البيت بتاعه البيت بتاعه غرفة واحدة بتاعت السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت الغرفة بابها في المسجد، فكان قبره في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه في غرفته. فتقول لولا هذا التحذير كان أبرز قبره، يعني كانوا دفنوا في البقيع مع المسلمين، ولكن خشي الصحابة أنه لو دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مع المسلمين يدد ناس يبتدوا يعملوا صور ويعملوا مقام ويعملوا كذا ويبقى يتخذ معبودا من دون الله، وقد حذر هو من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقالت لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن مكان القبر جوه البقيع يروح بنيين عليه مسجد ولو هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الآن هذا مولود في مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وسعه عمر، وسع المسجد وكان المسجد كل التوسعة بعيدة عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما جاء عثمان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كبره جدا، وبرضه كان القبر خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما اتسع المدينة وكثر العدد هناك اضطروا لأنهم يجعلوا المسجد، دخلوا القبر بداخل المسجد، ولكن احتاطوا لذلك عملوا على المسجد سورين من وراء من دوار المسجد، سورين إلى الخلف لمكان بعيد، وسدوا السورين على هيئة زاوية بحيث أن ليتوجه يبقى قدامه مسلس ما توجهش القبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوجه إليه في الصلاة، ولا يقاس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، أن هنا دفن النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد هو اللي اتسع ووصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي دفن في مسجده ولا أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أنهم يتخذوا قبره مسجدا، وقال إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليل، ثم ذكر وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أمراني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ أن يكون له من الخلق خليل، خليل الخليل والحبيب، يمكن كثير من الناس يغلطون في هذه المسألة يقول لك الحبيب، يعني سيدنا إبراهيم هذا خليل الله، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو حبيب الله، ويفتكر أنه بيكبر بهذا الشيء، هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إبراهيم خليل وأنا خليل الرحمن، الخليل أعظم من الحبيب، الخليل أعظم من الحبيب. المحبة تكون في القلب للإنسان، يحب الناس، يحب الدين، يحب كذا، الخليل الذي امتلأ القلب ما فيش مكان لما سواه، ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب كل المسلمين، يحب الجميع عليه الصلاة والسلام، فاتخذ منهم أحبة أن كل المسلمين يحبهم صلى الله عليه وسلم. أما خليل يختص بالمحبة الزائدة وأعظم الحب، لا، هذا الله عز وجل، ولذلك يقول أنا أبرأ إلى الله أن أتخذ أحدا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إخاء ومحبة يحبه ويؤخي أخوة في الله عز وجل، إنما خليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خليل، كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. بهنا الخلة أعظم من المحبة، والمعنى فيها أنه غاية المحبة وأعظم المحبة، فهذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه. أما غيره من المسلمين كان يحبهم كما ذكرنا، بل كان يقول لهم زي ما يقول لمعاذ ابن جبل، يقول يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال إني أحبك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه والصحابة يحبونه، هذا بينه وبين يحب الناس عليه الصلاة والسلام ويعلمنا ذلك. كذلك لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قالوا لا نسألك عن الرجال، من أحب الرجال، قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه، فهو ذكر أنه يحب أبا بكر ويحب معاذا ويحب فلان ويحب فلان ويحب أبا ذر رضي الله عنه، فهنا هذا لا ينافي أنه خليل للرحمن سبحانه تبارك وتعالى. يبقى المحبة هذه تكون لجميع الخلق، أن يحبهم الإنسان، يحب لهم الخير، يحب لهم الهداية، لكن الخلة لا تكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قبور أنبيائهم، هذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم، الذين، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول الذين من قبلكم اتخذوا قبور من أعظم ومن أكرم على الله، هل الأنبياء ولا الأولياء؟ فإذا كان الأنبياء يحذر لا ما يتخذش قبور، إزاي يقول الأولياء يتخذ، إزاي يقال الصالحون، إزاي يكون المجهولون يتخذ القبور المساجد فوق قبورهم. هذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء من باب أولى يكون في غيرهم من الناس. يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإني أنهاكم، هنا ينهى يعني نهي تحريم، يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نهى عنه. طيب هذا يحتمل يكون منسوخا مثلا، إن هذا نسخه، ما الذي نسخه؟ النسخ معناه إزالة حكم كان قد ثبت بخطاب سابق يزال بخطاب لاحق. متى أزيل هذا الحكم؟ وهذا يقول قبل وفاته 5 أيام أو 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، بل وهو في وفاته في السياق يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإنسان المؤمن الذي يفهم الشرع يعلم أنه يرضي ربه بتنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم على المسلمين أن يتخذوا القبور مساجد بأن يتوجهوا إليها في الصلاة، أو أنهم يدخلون القبور بداخل المساجد، أو يكون القبر يتخذون فوقه مسجدا. كل هذا قد نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.